قال أبو بكر بن أبي قال أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا هارون بن سليمان عن بالا علي بن عبد الله المديني أن على ورث بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاتح الأنصاري سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمت الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أرأت مهتما قال قلت يا رسول الله اسجد سجادي وتركا قيلا وعيالا قال فقال ألا أخبرك ما سلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإنه سلم هذا كفاحا سيرا محمد محمد وقال له القادة وقد رواه أمري عن معاوية وقد رواه أمري عن معاوية قال إسحاق عن يونس بن عبيد الحسن قال عقوبة هذه الآن أن يخرج رحمه ويحرق على ماله ثم رواه معاوية الذي قال عن عثمان ثم روى عن معاوية ثم روى عن معاوية عن ابي اسحاق عن عثمان بن عطاء عن ابيه عن علي قال قالوا يجمع رحمه ويحرق ويجلد ويجلد دون حد المجلوس ويحرم غسيله ثم روى عن معاوية عن ابي اسحاق عن عثمان بن عطاء عن ابيه عن علي قال يجمع رحله ويحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم رسيبه وقال هو ابن ابي حنيفه ومالك الشافعي والجمهور فقال لا يحرق متاع الغال بل يعذر تعذيرا مثلا وقد قال ابن ابي حنيفه ضعيف ولهذا الجمهور لا يحرق ولا يؤذن من الغري الامر إن هذا إصلاح صار يكون زائل هذا الوارد الليلي طيب الحديث وقد قال بخاري وقد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه ولا أموالا وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أن على إسرائيل وعلى أبي إسحاق عن جبير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يقول أن يضل أن يضل مصحفا لن يغل فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة ثم قال قرأت لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة فأترك ما أخذتم فيه سبعين سورة يعني ان مسعود رواها قديما قبل زيد بن ثابت قبل ذي بكر هذا لما امر عثمان باحراق المصاحف من المصحف الذي كتبه الجماعه بامره امر ان تحط المصاحف الاخرى حتى لا يقع اختلاف بين الناس وان يقرا القراءه على حرف واحد فانظر فيه رحمه الله خلى المصحف عنده وامسكه واصحابه تأول قوله يا ويحك من غلي يوم القيامة قال أنا آتي بمصحفي يوم القيامة كيف يحرق مصحفي وأنا حدث صغيرة ورثة قبل زيد قبل غيرة وصنع عثمان استشار الصحابة في هذا فاجتمع رأيهم على إحراق ما سوى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين. بارك الشيخ اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها

وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء. وقال غيره وقال لا أرضني. قال إلى الله اتعوه فهو تبيه موسى قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مقرف عن أبي الزهم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساريا ثم قال انطلق يا مسعود لا يغرينك يوم القيامة بي ولا ذلك بي حتى بدليل من ابن الصدقاء له رواه قد غللت قال اذا لا امتلك قال اذا لا اصبح استهرت به يهودا قليلا فقال ابو بكر بن مرتضى حديثنا فقال أبو بكر بن مرتضى حدثنا محمد بن احمد بن قاهيل حدثنا محمد بن عثمان بن ابي كيدا أما يا عبد الحميد بن صالح أنبانا أحمد بن عباد عن علقمة عن موسى بن عربي فسأل به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر يناهي جهنم يهوي 70 فريدا ما يبلغ قعرها ويأتي بغلول ويؤتى بغلول ويكرهما ثم يقال من غل به أت به فذلك قوله ومن يغلب يأتي ما غل يوم القيامة. حديث ما فقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أكرمة بن عمان حدثني سماك الحنفي أبو زبيد حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما أتى يوم خيبر أقبل نهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته مما به مؤنة ولا أرادا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فلا به الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فلا عليك إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وقد رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمان وقال الترمذي حسن صحيح حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال بدعي حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن ياسر حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن ياسر حدثني عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عمرو بن الحارث أنه سمع جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن الليث حدثه أنه تناصر وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار بدون الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة قال عبد الله بن الليث بلى ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سلمان بن عبد الله بن مهند عن عمرو بن سلمان عن عبد الله بن مهند حديث اخر قال ابن جريج سليمان ابن جهم ابن أبي جهم الأنصاري الحارثي أبو جهم الجوزجاني مولى البراء ثقة من الثالث أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي آخر أبو الجهم الحنفي الأزرق بن علي الأزرق بن علي الحنفي أبو الجهم صدوق يغرب من الحادي عشر أبو داود بن ماجه نعم ليس بشيء يعني هذا يجب ان يغال لا يحصل لهم الشهادة. هذا يفيد أنه لا يصف الواحد بعينه لأنه شهيد. فريح أنهم وصفوا بعينهم وسكت عنهم لكن مش هذا استهلاك. ترجم في البخاري الله باب لا يقال فلان شهيد. كان على معنى آخر يعني في معنى داخل وباطل. لا هذا صحيح فريح في الشهداء. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما عرف نبي أو صديق أو شهيد. ثم طلحة وزير وعمر وعثمان شهداء في أحاديث كثيرة شهد بشهداء يسمى الشهداء يعني هذا بالظاهر أنه انقص من سبيل الله يسمى شهيد أما ما بينه وبين الله فالله اللي هو الأحكام إن كان صاحب بدعة وفي ماذا مسلم سمى شهداء